أم حسبتم أن

قد خلت من قبل الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه سيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب صابرين وما كان لنفس أن تموت إلا